بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اخوتي الايمان والاسلام، مرة اخرى نعود ونعتقي على معرفة الرحمن الشهر ذا مع الكتاب الذي بعثيه باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. مع حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم. آيات بيضات من كتاب الله يتلو على مدام حضراتكم فقرة الإذاعة والتلفزيون والمقيم بمنزل أباي فاضلة الدكتور محمود علي حسن. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. إن Oh, 我想一想沉默特别寡语 我想的是我有问 我恩 فهو يهديني. Yeah. الأدعية عن الشيخ محمود، معتمد ده الشيخ محمود على حد الأكاديمي. صباح الخير. في إيه يا عم؟ وفي نور لما تجلت آيات الهدى وأبدت ظهور الصعد حتى وغدا سمعت أمة التوحيد تجل قلبها تردد أنداما ولحما مخلدا حماك الله يا خير قارئ لابد تركيز على النبي محمد وكذا قتل الإيمان والإسلام استمتعتم تهديد كدا وتكرانيه الحضرة والتي تلا على مسامة حضرتكم الدكتور محمود علي حسن فقر الإدارة التلفزيون العربي المكين بمدي كهنباي ولكن نرى حضرتكم على مقابلات صوت كهنباي لصاحبي أولاد الراشد محمد فرج أما أنددنا النار مكانة الفراش الكبرى لكهنباي إدارة أحمد جعفر وأولاده أما الخدمة الصندوقية الممتازة بإكوة إدارة محمد حسن دياب إخوة الإيمان والإسلام شكر الله لصالحكم وأحسن عزاءكم وسبحان من أهل الثواب.